من رحمة من خالق غير الله يرزقكم من

وقال لهم حسرات

والله الذي

من تراب ثم من هيزيد. وما النهار ويولج Thank you. بخلق جديد

خلقه الله العظيم